الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم كم لك من نعمة علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من عندما قل شكري عند إنعامه علي، ويا من قل عنده صبري عندما ابتلاني بما ابتلاني، ويا من رآني على الخطايا فلا تفضحني، كن لي ولا تكن علي، إنك على كل شيء قدير. أيها الأحبة من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن أعظم نعمة ينعم الله رب العالمين بها على عبد من عباده هي نعمة الإسلام. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وأعظم بها من نعمة. والإسلام العظيم الذي هو دين الله رب العالمين، وهدي النبي الخاتم للأولين والآخرين، إلى أن يبعث الله رب العالمين العباد أجمعين. هذا الإسلام العظيم مبني على أمرين: الأمر الأول أن لا يعبد إلا الله، والأمر الثاني أن لا يعبد الله رب العالمين إلا بما شرع. فأما الأمر الأول وهو أن لا يعبد إلا الله، فهو معنى قول المسلم لا إله إلا الله. وأما الأمر الثاني الذي يبنى عليه دين الإسلام العظيم، وهو أن لا يعبد الله رب العالمين إلا بما شرع، فهو معنى قول المسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما الأصل الأول الذي يبنى عليه دين الإسلام العظيم، فمعناه إخلاص العبادة لله رب العالمين. ومعنى إخلاص العبادة لله رب العالمين أن لا يكون في العبادة لأحد من شيء إلا الله رب العالمين، لأن الله رب العالمين إنما خلق الخلق ورزقهم. وما دام الله رب العالمين هو الخالق، وما دام الله رب العالمين هو الرازق، فالله رب العالمين هو وحده المستحق للعبادة من دون المعبودين أجمعين. ومن ذلك ودليل عليه ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن طارق بن شهاب يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وطارق بن شهاب مختلف في صحبته، فمن أثبت له الصحبة فحديثه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن نفى عنه الصحبة ففي حديثه انقطاع، لأنه على قول من نفى صحبته لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم. في حديث طارق بن شهاب عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكى أمرا عجيبا عن قوم كان لهم صنب نصبوه على طريق الناس لا يمر به أحد إلا إذا قرب له قربانا، فمر بهؤلاء القوم الذين نصبوا الصنم على قارعة الطريق رجلان، فقال أصحاب الصنم لأحد الرجلين: قرب، أي قرب قربانا لهذا الصنم. فقال: ما معي شيء أقربه. فقالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للثاني قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله رب العالمين، فضربوا عنقه فدخل الجنة. يبين لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أمر العبادة ينبغي أن يكون مصروفا لله وحده، وهذا الأصل العظيم من دين الإسلام الكريم ينبغي أن يراعى من قبل كل مسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والعبادة في الإسلام معنى واسع يشمل الحياة بأسرها، لأن العبادة في تعريفها عند علمائنا عليهم الرحمة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. وبهذا التعريف يدخل في العبادة كل مظاهر الحياة، جليلها وحقيرها، كبيرها وصغيرها، حتى إن العادة لتنقلب عبادة بهذا الميزان العظيم. وفي ذلك قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والرجل يضع اللقمة في في امرأته له بها صدقة. وفي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها صدقة؟ قال: أرأيتم لو جعلها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا جعلها في حلال كان له بها أجر. فهذا هو الأصل الأول الذي يبنى عليه دين الإسلام العظيم. وأما الأصل الثاني من الأصول التي ينبني عليها دين الإسلام العظيم، فأن لا يعبد الله رب العالمين إلا بما شرع، وهو معنى قول المسلم: أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشهادة المسلم بأنه أرسل ربنا تبارك وتعالى محمدا نبيا ورسولا وخاتما للأنبياء والمرسلين مبنية أيضا على أمرين. فأما الأمر الأول فهو محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما الأمر الثاني فهو لازم لهذا الأمر الأول، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لا يصح إيمان عبد ولا يكمل إيمانه إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إليه من نفسه ومن ماله ووالده وولده وزوجه والناس أجمعين. ومن ذلك قول عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا هذه يا عمر. فقال عمر رضي الله عنه: الآن يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الآن يا عمر. فمحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصل عظيم في دين الإسلام العظيم، بمحبة ثابتة الأركان والدعائم. وكل شيء محبوب في هذه الحياة فإنما يحب لثلاثة أمور. فأما الأمر الأول فهو ما يتحصل في النفس من جمال طبعته وحسن سمته، وأما الأمر الثاني الذي يحب من أجله المحبوب فهو من أجل خصاله الباطنة التي يتحلى بها، وأما الأمر الثالث الذي يحب من أجله كل محبوب فهو النفع الذي يصل إلى المحب من محبوبه. ومن هذه الجهات الثلاث وصلت محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قلوب المؤمنين به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما حسن سمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما جمال طبعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففي الحديث الصحيح عن عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يتوارثون على هذا المعنى واللفظ أيضا. يقول قائلهم رضي الله عنهم أجمعين: نظرت إلى القمر في ليلة أضحيانا، أي في ليلة التمي، وليس دون البدر من غمامة تحجب نوره ولا هيئته. نظرت إلى البدر في ليلة أضحيانا، ونظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوالذي نفسي بيده لوجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحلى في عيني من القمر في ليلة التم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جعل الله رب العالمين الكمال الإنساني مفرقا في الأناسي، فكل إنسان فيه ما فيه من أمور كماله خلقا وخلقا ظاهرا وباطنا. وجعل الله رب العالمين هذا الكمال الإنساني مجموعا في شخص محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الأمر الأول الذي يحب من أجله المحبوب متوفر تمام التوفر في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الأمر الثاني الذي هو التحلي بالخصال الفاضلة والسمات الحسنة والشيات اللطيفة، فقد كان مجموعا في رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخباره جميعا. فقد كان الحلم في الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجلى ما يكون وأكمل ما يكون وأحلى ما يكون. وفي وصف حلم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقولة عجيبة لا ينقضي منها العجب أبدا. يقول قائلهم في وصف حلم المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. والجهل أعزته الله رب العالمين على قسمين، فجهل هو ضد العلم وجهل هو ضد الحلم. والمقصود في صفة الرسول صلى الله عليه وسلم هنا الجهل الذي هو ضد الحلم، يعني لا يزيده سفه السفيه عليه إلا حلما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهي مقولة كالبحر متلاطمة الأمواج عاصفة الأنواع، لا يحتاج المرء إلى طيب من طياتها، وكلما تأمل فيها المتأمل ازدادت في عينيه بهجة وإشراقا. لا يزيد على جهل الجاهل إلا حلما، لا يكون ذلك إلا في خاتم المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما كرمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدون الوصف به البحر، حدث عن كرمه ولا حرج. فأما انفصال الباطنة التي من أجلها يحب فمجموعة بأخطارها في الرسول الأحب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الخير الذي وصل إلينا عن طريقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يمكن لمسلم يعرف قدر العقل، وقد آتاه الله رب العالمين ذرة من اليقين بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وهو موقن أنه لولا أن من الله رب العالمين عليه وشرفه بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكان أحق من البهائم وأخس، كما قال الله رب العالمين في وصف الكافرين بالنبي الأمين: أولئك كالأنعام بل هم أضل. فبالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علت الرتبة، وبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوق المقام، وبه صلى الله عليه وسلم يتوصل إلى المليك العلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الأصل الثاني الذي ينبني عليه دين الإسلام العظيم، وهو أن لا يعبد الله رب العالمين إلا بما شرع، بمحبة الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم وباتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا، بأن لا يجد المسلم في نفسه الحرج إذا ما أتاه الأمر من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشؤم في الدنيا ودمار في الآخرة. فأما شؤم الدنيا فإن الذلة والصداع قد جعلا جميعا على من خالف أمر النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما أمر مخالفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الآخرة فيكفي أن لا يحشر في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي أن لا يرد عليه حوضة، كما ورد صحيحا عنه أنه عندما يقف على حوضه وهو عليه السقاء بيده الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزاد أن يدفع أقوام من أصحابه فيقول أصحابي أصحابي، فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحقا سحقا. فهؤلاء بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوض سحقا سحقا بشؤم مخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف بمن عقله بجانب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كسفلة في بحر، لا بل كحبة رمل في صحراء مترامية لا يبلغها الطرف. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرسله الله رب العالمين إلا ليطاع، فهذا هو ما ينبني عليه دين الإسلام العظيم، أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد الله رب العالمين إلا بما شرع. وهذه الثانية تتضمن المحبة والاتباع، وأما الاتباع فأوله أن يكثر المسلم من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أمر الله رب العالمين بذلك، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأن يطاع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل أمر أمر به، وأن يكف عن كل ما كف عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعن هنا، فبذلك ينجو المسلم من عذاب الله في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله رب العالمين أن يجعل لنا من هذين الأصلين اللذين ينبني عليهما دين الإسلام العظيم أوفر حظ وأزكى نصيب، وأن يجمعنا مع الرسول في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.